بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر للذين كفروا في عزة وشقاق فمالكنا من قبل من قرن فلان ولا تحين من ناس وعدي وانجاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم من يمشوا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة هذا إلا اختلاق أو أنزل عليكم من بين بلهم في شك من ذكر بل لما ذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق قال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.